المدفع فلقات المدفع في الميدان. نغمات تشدو بالألحان. فالحور تنادي للميدان. هبوا للجنة هبوا للجنة يا شجعان. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.